واسما أتى وكنيتا ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتشال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا. الناظم رحمه الله ما زال يتكلم عن العلم، قال عن العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن العلم قد يكون اسما وهذا هو الأغلب كزيد وهند، والعلم قد يعد كنية، والكنية هي كل مركب إضافي سبق بأبي أو أمي، كل مركب إضافي سابق أبي ولا سابق أمي فيسمى كنية، كيف أبو بكر، كيف أم كلثوم مثلا، كل ما كان مسبوقا بأبي أو أمي فإنه يسمى كنية، كل مركب إضافي سبق بأبي أو أمي. كذلك قد يكون العلم لقبا، واللقب ما أشعر بضاعة الشيء أو رفعته، رواية تدل على أن الرواية موضوعة والله أنها مرتفعة، ما أشعر بضاعة الشيء أو رفعته كزين العابدين وكأنف الناقة قبل البتح. أنف الناقة لقب لقب به أولاد جعفر بن قريع، لقب به أولاد جعفر بن قريع، كان يقالهم أنف الناقة، وكان يقالهم هذا اللقب من باب الذم أنهم يذمون به، وله زين عندهم كان، حتى مدحهم الحطيئة بقصيدة له يقول فيها: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فأنف الناقة صار مدحا ولم يعد ذما، هذا معنى قوله واسما أتى وكنية ولقبا، معناها العالم قد يعد اسم كيف زيد وهند، قد يعد لقب كيف أبو بكر وأم كلثوم، بعض كنية كيف أبو بكر وأم كلثوم، وقد يعد لقب وهو ما أشعر بضاعة الشيء ورفعته، اللقب ما أشعر بضاعة الشيء ورفعته. ثم قال: وأخيرا ذا إن سواه صحبا، معناها لين اجتمع على رجاج اللقب والاسم، يعد حد ملقب بلقب ونفس الوقت عنده اسم هو بعض اسمه هو وعنده لقب لقب به، إذا اجتمع اللقب والاسم فإن الاسم يتقدم على اللقب، الاسم يتقدم على اللقب. وأخيرا ذا اللي هو اللقب، إن سواه اللي هو الاسم صاحبا، معناها إذا صحب اللقب الاسم فإن الاسم يتقدم على اللقب، كيف علي زين العابدين، ولا تقول زين العابدين علي، تقول علي زين العابدين، هذا هو الغالب على أن اللقب هو اللي يتأخر والاسم هو اللي يتقدم. والعلة في ذلك واضحة، وهي أن اللقب فيه العلم وزيادة، اللقب وعالم وزيادة، لأنه فيه معنى الصفة، وبالتالي يتقدم اللقب على الاسم، ليه الشك السامع على أن الشخص قال اسمه الله ذاك، أنه حد قال لك زين العابدين، ليه شك عن زين العابدين هي اسمه، هي ما هي اسمه، اسمه علي، قال زين العابدين لقبه، لأن اللقب فيه العلم وزيادة، فيه اسم وصفة، وبالتالي عاد زايد على الاسم، وبالتالي لا يجوز التقدم عليه، إذا نقدم الاسم على اللقب فنقول علي زين العابدين حتى نعرف أن عليا هو الاسم وزين العابدين هي اللقب. هذا معنى قلت وأخيرا ذا اللي هو اللقب، إن سواه اللي هو الاسم صحب، معناها اللقب إذا صحب الاسم فإن اللقب يتأخر، أما إذا اجتمع الاسم والكنية فلا ترتيب بينهما، يقدم حد منهم ذاك اللغة، إذا اجتمع الاسم والكنية تقول عمر أبو حفص، وتقول أبو حفص عمر، يجوز إذا اجتمع الاسم مع الكنية يجوز لك التقديم والتأخير، تقدم أي منهما شئت. قال الناظم: وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. الناظم رحمه الله ما زال يتكلم لا عن الاسم واللقب، قال عنهم إلا عادوا مفردين حكمهم على أنك تضيف الأول للثاني، عندنا رجاج تقريبا اسمه سعيد وملقب بكرزين، يلقب بكرزين مثلا، يا غير اسمه سعيد، فإننا نضيف سعيد، نضيف الاسم إلى اللقب، نقول سعيد كرزين، سعيد كرزين، هذا معنى قوله وإن يكون أي الاسم واللقب مفردين فأضيف الأول للثاني، تقول سعيد كرزين، تضيف الأول للثاني، وإلا هذا حتما قلت حتما معناها عند البصريين وجوازا عند الكوفيين. الكوفيين قالوا عن هذه الإضافة إنما هي واجبة، إن لا جائزة توف. والبصريين عندهم من هذه الإضافة واجبة، معناها لين يعود اللقب والاسم مفردين تعد إضافة الأول للثاني واجبة، هذا معنى قلت حتما. وعند الكوفيين لا جائزة توف، واستدلوا على ذلك بقولهم هذا يحيى عينان، قالوا يحيى اسم وعينان لقب، ولا ضفناه، لو كنا ضفنا نقول هذا يحيى عينين ولا نقول عينان. قالوا هم البصريين على ذلك ما هو على حال تعلن عينان من المثنى، منه انه مثنى ولكنه على لغه العرب الذين يلزمون المثنى الاليف. قال شيء من العرب المثنى يلزمه الليف، فرجعنا هوك باب المثنى دائما عندهم معاه الليف، يس ولا عاد مجرور دائما معاه الليف. وبالتالي عد الكوفيون هنا استدلاله ما هو على حالته. وبالتالي ما قاله البصريون من حتمية الأمر أنهما إذا كانا مفردين فيجب أن يضاف الأول للثاني هو الصحيح. قال رحمه الله وإلا أتبع الذي ردف، وإلا معناها إلى عاد ما هم مفردين، هما إلى عاد مفردين قلنا عن الأول يكون مضافا للثاني، يضاف الأول للثاني. إلى عاد صما هم مفردين، إلى عاد هما الاثنين مضافين كلهم تقريبا مركب إضافي، كيف عبد الله وزين العابدين، عبد الله هي الاسم وزين العابدين هي اللقب كلهم مضاف، ولقى واحد منهم مفرد والثاني الاسم تقريبا يعود مفرد، يغير اللقب يعود مضاف، كيف زيدون زين العابدين، زيد الاسم وهذه مفردة، يغير زين العابدين اللقب له مفرد مضاف. هذه الساعة مثلا يجب الاتباع، اتبع الذي ردف معناها اتبع الذي ردف، معناها تتبع الثاني للأول، معناها تجعل الثاني بدلا من الأول. والله عطف بياني، عطف البيان معناها الذي لم يذكر فيه حرف العطف ولا نوع من البدل. تقول عبد الله زين العابدين وزيد زين العابدين وهكذا، معناها على الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين وإما أن يكونا مضافين، والله واحد منهم مضاف واحد مفرد. إذا كان مفردين معناه هما الاثنين مفردين فإننا نضيف الأول للثاني، نقول سعيد كرزين. وإلى عاد مضافين الاثنين والله واحد مضاف فإننا نتبع الثاني للأول بدلا منهم.